هل الجمعيات التي تقوم بين بعض الناس من الربا، حيث سمعت أنها نوع من أنواع الربا، جمعية والأول يأخذ عليه الدور، يأخذ الأول ويأخذ الثاني والثالث والرابع، يقسمها كده كل واحد يدفع جزء من راتبه في آخر الشهر ويجمعون. ليست من الربا، لا، أنا ضربتها في مجلس العلماء وراء أنها لا حرج فيها. أيوه. السبع أربعة والخمسة والعشرة يستفقون كل واحد كل من الأخير من راتبه ألف ألفين تجر على جميع. أيوه. على سبيل القرض. نعم. يرى كثير من الناس اليوم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.